سيرة الحب وظلم الحب الكل أسرارك طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب وظلم الحب الكل أسقام وأعرف حكايات مليانة آفاق أعرف حكايات مليانة آفاق ودموع عشقين

مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب Yeah. بنشتكي منه لكن بنحب. يا سلام على القلب وتنجده في وصال وفراق. يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق. وشموع الشوق لما يقيلوا ليل المشتاق. يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. أوه سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتها. يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام. وانا خدني الحب لقيتني بحب. لقيتني بحب وادوب في الحب. انا خدني الحب لقيتني بحب. لقيتني بحب وادوب في الحب. ادوب في الحب والصبح والليل. وليل على ايده في وصال وفراق، وشموع الشوق لما يقيده ليل المشتاق. يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق، وشموع الشوق لما سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام على حياتي ليك، قال لي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك، قال لي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك. روح قلبي قال لي حبي كل ملكي ديك، اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك، اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك. روح قلبي قال لي حبي كل ملكي ديك، ياللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك، ياللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي اليك. روح قلبي قال لي حبي كل ملكي ديك، صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول، شيء خلى الدنيا ظهور على طول وشموع على طول، ظهور على طول وشموع على طول، ظهور على طول وشموع على طول. الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك، الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله على حبك وانا يا معاك، الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله. ولا دمعة عين جرحت قلبي ولا قولت ما بقولش في حبك غير الله الله الله الله يا حبيب على حبك الله الله، ما بقولش في حبك غير الله الله الله الله، الله على حبك الله الله، ما بقولش في حبك غير الله الله الله، الله يا حبيب على حبك الله الله. من كتر الحب لقيتني بحب، بحب وادوب في الحب، من كتر الحب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، وادوب في الحب